إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فتحي محمد من هيهيا بمحافظة الشرقية، يقول في رسالته: نعلم أن الإسلام هو دين السماحة، لا يعرف الغلظة ولا العنف ولا سفك الدماء، فلماذا نسمع من بعض من يدعي العلم أنه لا بد من الغلظة والشدة مع الآخرين، ونريد التعرف على السماحة من واقع حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا يختلف اثنان في هذا الزمن أن الإسلام تعرض لحملات تشويه من بعض الأعداء ومن بعض من يدعون انتسابهم للإسلام، فاتهموا الإسلام ظلما وزورا بأنه دين قسوة لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية، وأنه يحض على العنف والإرهاب، ويا ليتهم اكتفوا بهذا الزور والبهتان، بل صوروا للمرأة أن الإسلام قيد حريتها وقيدها بالأغلال، ونراهم دائما يتهمون الإسلام والمسلمين باتهامات باطلة ليست من الإسلام في شيء. وصدق رب العالمين إذ يقول في سورة الكهف: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هل هناك دكتور شواهد في التاريخ الإسلامي تؤكد ما سبق ذكره، وهو أن دين الإسلام دين سماحة لا عنف؟ خير دليل للرد على هذه الافتراءات ما ذكره التاريخ الإسلامي، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في ظل شجرة مستغرقا في نومه، فوجئ برجل قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف معه فوق رأس الرسول، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ أجابه بقوله: الله. فوقع السيف من يد الرجل، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وقال للرجل: من يمنعك مني؟ أجابه بقوله: كن خير آخذ. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: أنت خير مني. وهذا يدل على سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يمكنه أن ينتقم من الرجل. وإذا كان هذا قد حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد سماحة الإسلام، فإن الصحابة الكرام التزموا بهذا المبدأ وطبقوه قولا وعملا. وقد جاء في الأثر أن يهوديا خاصم سيدنا عليا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حضر خصمان في مجلس القضاء سيدنا عمر نظر إليهما ثم قال سيدنا علي: اجلس يا أبا الحسن. وقال لليهودي: اجلس يا فلان. وهنا ظهر الغضب على وجه سيدنا علي رضي الله عنه، فقال له سيدنا عمر: أغضبت لأنني ساويت بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ فأجابه بقوله: لا يا أمير المؤمنين، ولكنني غضبت لأنك لم تسوي بيني وبينه، ناديته باسمه وناديتني بكنيتي، وفي ذلك تفضيل لي علي. فما كان من اليهودي إلا أن دخل الإسلام عن رضا واقتناع. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع رضا عبد العال من القليوبية، يقول في رسالته: نظرت أن أذبح ذبيحة إذا نجح ابني، ولكنني علمت أن أحد أقاربي قد أصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه صار يحتاج إلى غسيل مرتين أسبوعيا، وهذا يكلفه فوق طاقته، فهل يجوز لي أن أعطيه المال الذي كنت قد خصصته للوفاء بالنذر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجوز لك ما ذكرت، لأن النذر عندما تحقق الأمر المنذور به يصير أمرا واجب الأداء والوفاء، ومهما تأخر زمن الوفاء بالنذر فإنه لا يسقط عن الناذر إلا عند عدم قدرته على الوفاء بما تعهد به. أما شفقتك على قريبك فهذا أمر يحمد لك، وبمقدورك أن تقدم له المساعدة، ولكن بعيدا عن مسألة إلغاء النذر أو إسقاطه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تعلم أتباعها الالتزام بما تعهدوا بالقيام به، طالما أنه لم تنشأ أسباب أو موانع تحول بينهم وبين الوفاء بالعهد. ومن ذلك أنه إذا تعهد المسلم بفعل طاعة من الطاعات، كأن يصلي ركعتين، أو يصوم عددا من الأيام، أو يذبح ذبيحة للفقراء، أو غير ذلك، فإن عليه في ذلك كله أن يفي بما تعهد به، احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه ولم يلزمه به أحد، وإنما هو الذي التزم به طواعية. ولذلك كان من المروءة ومكارم الأخلاق أن يوفي بما عاهد عليه ربه، وهذا ما أوصى به القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقال عن أبي الأنبياء إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. لكن الإنسان قد تطرأ عليه أمور تؤخر الوفاء بالنذر، أو تجعل من الصعب عليه أن يوفي بما نذر. هنا تأتي قواعد الشريعة التي بنيت على التيسير، فتعطي للمسلم الحق في أن يتأخر زمن الوفاء حتى يكون قادرا على الأداء والوفاء، وتعطيه كذلك الحق في أن يتحلل من النذر تماما إذا عجز عجزا كاملا عن الوفاء به، وذلك بأن يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وعليه في هذه الحالة أن يتوب من هذا الذنب، ويعزم على عدم العودة إلى التورط فيما لا يقدر عليه بعد ذلك. قد يقول قائل: دكتور، دائما نسمع أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، ومن هنا وإعمالا لهذه القاعدة، أليس من الأفضل إعطاء المال المخصص للذبيحة لمساعدة المريض المحتاج؟ لو كان المسلم مخيرا في بداية الأمر بين أن يذبح الذبيحة أو يساعد المريض، فإن عليه في هذه الحالة أن يقدم مساعدة المريض على ذبح الذبيحة، إعمالا للقاعدة أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. ولكن لو ألزم نفسه في بداية الأمر بعمل ما ثم طرأ أمر آخر عليه، فلا يجوز له أن يترك الأمر الذي التزم بعمله للأمر الذي طرأ عليه، احتراما للعهد الذي ألزم نفسه به. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام